أحد البنوك أعمل في أحد البنوك الربوية لوالنا مباشرة المسجد، لا يوجد بين البيت والمسجد إلا جدار، وكنا نؤدي الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك صدر منهم قرار بعدم الخروج وقت الصلاة، فماذا نعمل؟ الواجب عليكم أن تصلوا ولا يغلط على هذا القرار، وإنما عليكم ترفعوا الأمر إلى الهيئة أو إلى الأمير أو إلى المحكمة والهيئة تحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعمل. أنتم مأمورون بالصلاة في المساجد، أنتم أهل البيت كلكم جميعا، ثم يغلق البنك وتصلون ثم ترجعون، والبنك كله شر بين الربا، فيما بين الربا وبين منع الصلاة، نعوذ بالله، نحن الله العافية. الصلاة إن شاء الله يجب علينا صلوا في المسجد. لا لا قصدي الصلاة قصدي البنك إذا كان معه الصلاة، لكن الواجب أن يصلوا في المساجد، الواجب أن يصلوا في المساجد، نعم منكر صلوك الربا على فيها منكر لا يجوز. والواجب على المؤمن أن يحذر مساعدة الباطل في المنكر